صباح الخير وعلى الله تبقى الدنيا رايقة ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله حتى الضحكة رايقة على طريقنا ومش في بالنا فطرنا وشربنا شينا لا انسى انسى انسى وعديها وما تحطش في بالك لكل ما شوفك مكشر عم انت يا عم كبار وبتقول الدنيا واقفة ما هي ماشية الله أكبر ما تنسى يا سيدي انسى